شاء الله العظيم. فلما نبأ بي قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات سائحات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أنفسكم وأهليكم نارا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون Ooh.

قالت ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين فرعون إذ قالت وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. مع تحيات صوت الشرقية.